جرت المباراة الثانية بين فريق كيغانتا وفريق 25 نيسان لبلادنا ضمن المجموعة التاسعة من دقة آسيا الشرقية لمباريات كأس اتحاد كرة القدم الآسيوي لعام 2017 في ملعب كيم إل سونغ ببيونغ يانغ يوم الثالث من هذا الشهر. انتهت المباراة بتعادل من هدفين.